أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالحديث إن شاء الله تعالى عن فقه الجنائز. قال العلماء: تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. مسلم مات، توفاه الله عز وجل، نقول توفي ولا نقول توفى، يقول توفى إلى رحمة الله تعالى، هذا خطأ، نقول توفي، فإن الذي يتوفى الأنفس هو الله. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. توفي يعني وقعت عليه الوفاة، مبني للمجهول. فإذا مات المسلم غسل وله حق على الأحياء. طيب إذا مات الكافر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويوارى. لما مات أبو طالب ذهب علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: اذهب فواره، خلاص يوارى. أما عن المسلم فإنه يغسل غسلا شرعيا، وللتغسيل فقه، ويكفن ويصلى عليه ويحمل ويدفن في قبر إكراما له. ثم أماته فأقبره، جعل له قبرا يوارى فيه إكراما للإنسان، إكرامه أن يدفن في قبر وأن يوارى. هذا من فروض الكفاية، يعني إذا قام به البعض. كما نرى يعني ما من ميت مسلم يموت إلا ورأيت من غسله وكفنه وصلى عليه ودعا له، خلاص. طيب أنا ما شاركت في تغسيل أو تكفين أو ما مشيت في جنازته، في جنازة أي مسلم هل علي إثم ذنب؟ لا، والأفضل أن تشارك لما في ذلك من أجر عظيم كما بين صلى الله عليه وسلم. الشهيد الذي يقتل في معركة حربية، رجل كان يحارب الكفار ومات أثناء القتال، هذا شهيد، ولا يشهد لأحد بشهادة إلا من شهد له القرآن أو السنة، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر سيقتل شهيدا، وكذا عثمان، وكذا علي. فليس لأحد أن يقول الشهيد الفلاني صاحب تفسير كذا الشهيد فلان الفلاني، خطأ، هذا خلل في الاعتقاد. وإنما إذا مات في معركة حربية بأيدي الكفار، أو إذا مات مطعونا أو بداء في بطنه أو غريقا أو وقع عليه جدار، فالشهداء كثر كما أخبر صلى الله عليه وسلم: من مات في معركة حربية، أو من مات بداء في بطنه، أو المرأة التي تموت أثناء الوضع، خلاص، هم كثر. فنقول نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا، لكن لا تجزم لأحد بالشهادة إلا إذا كان معك دليل. فهذا الرجل الذي قتل في معركة حربية فإن له أحكاما أخرى تختلف عن الميت المسلم، فإنه لا يغسل ولا يكفن، ويجوز لنا أن نصلي عليه، يجوز أن يصلوا على الشهيد الذي مات في الحرب، يجوز، وإن ترك الصلاة فلا شيء عليه. أما عن تغسيله وتكفينه وعن نزع ثيابه فكل هذا لا يصح. طيب، رجل مات بداء في بطنه أو مات مطعونا أو مبطونا أو إلى آخره، هل يأخذ هذه الأحكام؟ لا، يأخذ هذه المنزلة، لكنه ما دام لم يقتل في معركة حربية بأيدي الأعداء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، له أجر الشهيد في المنزلة، له منزلة كمنزلة الشهيد. أما عن هذه الأحكام فهي خاصة بالذي قتل بأيدي الأعداء في معركة حربية، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن على حاله كما فعل صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد. ويكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض، والأنثى بخمسة أثواب: إزار وخمار، إزار يعني وخمار وقميص ولفافتين، فتزيد على الرجل بثوبين: إزار وخمار وقميص ولفافتين. طيب، هذا عن تغسيله وتكفينه. فإذا غسلناه وكفناه فإننا سنصلي عليه. نرجو من الإخوة المحمول عن الصامت أو يغلق تماما عشان في تسجيل، بس بارك الله فيك، في تسجيلات أثناء المحاضرة، فمحمول على الصامت أو يغلق تماما بعد إذنكم. طيب، إذا صلينا على الميت ويسن قيام الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، يعني الميت أحضرنا الجنازة، فإن الإمام يقف عند صدر هذا الميت، يقف عند صدره وهو أمامه بينه وبين القبلة، ويقف عند وسط المرأة. خلاص. طيب، عندنا رجل وامرأة، يقف، يقدم الرجل ويقف عند صدره، ويجعل المرأة خلاص في المنتصف، يعني إذا وقف كان عند صدر الرجل وفي نفس الوقت عند وسط المرأة. واضح؟ عند صدر الرجل وعند وسط المرأة هكذا، والرجل يقدم على المرأة ونصلي. كيف يصلي الجنازة؟ يكبر الإمام والمأموم، فيكبر أربع تكبيرات. طيب، يرفع يديه: الله أكبر، هكذا عند التكبيرة الأولى، فيتعود: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفسه، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي ويقرأ الفاتحة باطمئنان وبترتيل وبهدوء. والصلاة السرية، تكلم عن صلاة ماذا؟ صلاة الجنازة. والصلاة السرية لا يجهر فيها بالقراءة، لا يجهر بالقراءة. فإذا قرأ الفاتحة كبر التكبيرة الثانية ورفع يديه الله أكبر، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ النصف الأخير من التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة الله أكبر، ويدعو للميت بما ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للأموات ودعا بدعاء جامع ذكره العلماء كما سيأتي إن شاء الله. طيب، إنسان لا يحفظ دعاء، فاستغفر للميت اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، وهكذا. والأفضل أن يحفظ الدعاء الوارد كما سيأتي إن شاء الله. ثم يكبر التكبيرة الرابعة الله أكبر، خلاص، وينتظر قليلا، وإذا قال اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله فلا بأس، بعد التكبيرة الرابعة. ثم يسلم تسليمتين، وإن سلم تسليمة واحدة فهذا صحيح، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص. وإن أتى بتسليمتين فهذا صواب أيضا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا يصح وهذا يصح. ويجب عليه أن يستحضر رهبة هذا الموقف وأن يخلص الدعاء للميت. الآن ترى من البدع والمخالفات عند الجنائز من أول وفاة الميت حتى بعد الدفن بسنة، قرون السنوية 40 والثالث، وما يحدث عند المقابر من مخالفات كوضع الخوص الجريد وقراءة الفاتحة عند القبر، أمور كثيرة جدا حتى إن العلماء ألفوا كتبا فيها. طبعا معلوم من أجمع الكتب وأقوى الكتب ويعني من الأمهات في فقه الجنائز كتاب فقه الجنائز للإمام الألباني، بدع الجنائز للإمام الألباني، كتاب ماتع، وله مختصر اختصره أيضا بيده في كتيب رسالة، بدع الجنائز للإمام الألباني كتاب كبير مجلد تحدث فيه عن المخالفات التي تحدث عند الجنائز من قبل الوفاة وبعد الدفن، أمور لا بد أن نتفقه فيها يا إخوة وأن نتعلمها، والمخالفات كثيرة كثيرة جدا. طيب، فإذا صلينا وانتهينا حملنا وانطلقنا وذهبنا إلى القبر، فيما يتعلق بالقبور قال العلماء يحرم رفع القبر فوق شبر، عد مخالفات كثيرة جدا، قبر يحرم رفعه. الآن صار القبر كالبناء الضخم أو كالمنزل المجهز، يعني كنا إذا ذهبنا إلى دفن بعض الموتى في الرياض وكنا في وقت الليل، بمجرد أن تدخل المقبرة تشعر برهبة وبفزع. لماذا؟ قبور في الأرض، يعني بسوي الأرض، وفقط يقومون بوضع حجر كعلامة على هذا القبر، وظلمة تامة، ما في مصابيح، ما في خلاص، مصباح وإضاءة، تشعر بأمن، كأنك يعني تتنزه، وفي مكان بعيد عن الناس، فمن أراد الاتعاظ كان يذهب إلى هنا، حتى يعني بمجرد أن ينتهي الناس من دفن الميت ويقومون بالانصراف لا تستطيع أن تقف لحظة بمفردك في جو مرعب، لأنهم يتحرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الأبنية فخمة مزركشة، قبر عائلة فلان من خط، تتأمل في جمال الخط، وبعضهم يقوم بوضع الزهور والأكاليل والإضاءة والكشافات. أنا أين؟ أنا في مصيف من المصايف. فيحرم رفع القبر فوق شبر، شبر، وأيضا يحرم تجصيص بناء القبر، تلوينه وزخرفته، وتقبيله، كما يحدث في المساجد بمصر وفي غيرها من البلدان من الصوفية المبتدعة المفترين، يقبلون قبر الحسين رضي الله عنه ويتمسحون به. والحسين ما دفن في مصر أصلا، حتى وإن دفن خلاص هذا ميت لا يملك لنفسه ضرر ولا نفع، فيقبلون القبر ويقبلون الأعداد ويتمسحون بالقبور ويطلبون البركة منها، بركة هؤلاء من شرار الخلق عند الله عز وجل، لأن هذا لا ينبغي ولا يجوز عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو أفضل الخلق، أفضل الناس، سيد العالمين، سيد الأولين والآخرين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تتمسح بقبر أو أن تضع يدك عليه أو أن تطلب شيئا منه بعد موته أو أن تطلب البركة، كلها هذه الأشياء من المحرمات والشركيات والبدع، فما بالكم بمن هو دونه من الصحابة أو من الصالحين. وما يحدث عند القبور من بدع ومنكرات ومخالفات لا ترضي الله، لا يرضى الله عنها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور منكرة مبتدعة شركية فيها الضلال والعياذ بالله. وتبخير بخور عند الصوفية وعند القبوريين، يستعملون البخور أثناء الطواف وعند القبر، حتى إذا دخل المريد كما يقولون أو الزائر شم رائحة الميت وهي رائحة طيبة، فالأمر يعظم عند يعني هذا ميت له رائحة طيبة، فيفتنون الناس والعياذ بالله. ويحرم الكتابة على القبر. يا شيخ طيب كيف نميز الميت؟ قلت لك إن أهل الميت يقومون بوضع حجر أو يعلمون هذا المكان بعلامة ويعرفون مكان الميت، مكان الدفن. أما عن الكتابة فلا تنبغي. وبعضهم إذا دفن الميت أو أثناء الدفن يشعر بتعب أو كان كبيرا في السن، فإنه يجلس على قبر، والجلوس على القبر حرام، حرام، فإنك تؤذي الميت، لا تجلس على القبر ولا تتكي عليه. وطبعا أعظم من ذلك أن تطأ القبر برجلك، يعني أن تقف عليه برجلك أو برجليه، هذا امتهان للميت. خلاص؟ فيحرم الجلوس على القبر كان مرتفعا أو كان مبنيا أو إلى آخره، لا ينبغي لك أن تجلس على القبر أو أن تقف عليه، ولا أن تمشي عليه. يعني أثناء الدفن هناك طريق، امشي في هذا الطريق. طب عند الزحام بعضهم خلاص يعني يريد أن يهون على نفسه فيصعد ويمشي على القبور حتى يصل، هذا لا يجوز. فلا تمشي عليه ولا تجلس عليه ولا تكتب عليه ولا تلخف ولا تقبل ولا تجصص ولا ترفعه فوق شيء. طيب، منكر عظيم أيضا وهو إسراج القبور، يعني الإضاءة عند القبور بالمصابيح أو بالكشافات أو بالشموع. أما إذا احتجنا إلى ذلك عند الدفن ليلا فإننا حتما سنحتاج إلى الإضاءة، يعني كيف ندفن الميت والدفن ليلا جائز؟ لك وصيتي يا بني ألا أدفن ليلا. يظن أن الليل في الحياة البرزخية كالليل في الحياة الدنيا، أبدا. عندنا الدور الثلاثة، الحياة الدنيا والحياة البرزخية والحياة الأخروية، ولكل من هذه الحياة خصائص وأمور. حياة الدنيا تختلف عن الحياة البرزخية. برزخية يعني في قبر، هذا هو البرزخ في القبر. الحياة الأخروية إذا قامت الساعة خلاص. فالليل عندنا مظلم والإنسان يخاف من الظلمة، هذا أمر فطري، ويخاف من الوحدة ويخاف من الليل. من قال لك إن في الحياة البرزخية ظلمة أو ليل أو نهار؟ إنما هو العمل الصالح كلك لا أدفن ليلا، يخاف من الليل. طيب، الدفن ليلا جائز، جائز. وإذا استعملنا المصابيح للإضاءة فلا شيء في ذلك. أما عن استعمال السرج أو المصابيح أو الإضاءة عند القبور ليلا فإن هذا لا ينبغي. وأيضا يعلم أو ليعلم أن الميت يتأذى من الضوء ويتأذى من النار. يعني الآن نحن نمشي في، نقوم مثلا، قمنا بدفن الميت وأضعنا المصابيح عند القبر، هذا يؤذي الميت، لا ينبغي إلا عند الحاجة إلى هذه المصابيح أو تلك الإضاءة. ويحرم الطواف بالقبر. طواف بالقبر كفعل الضالين يطوفون بالقبر، حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطاف إلا بالكعبة، طواف عند الكعبة فقط. الآن يطوفون بالقبور ويطلبون البركة منها ويتمسحون بها ويقبلونها ويسبحون عندها ويدفعون الأموال التي تجمع وتوضع في صناديق اللصوص من الخونة، ويقومون باقتسامها بعد انصراف الناس. هؤلاء هم الصوفيين. ضع شيئا بركة للميت، يجمعون المليارات، لا أقول الملايين. لماذا؟ هذا رجل قروي أو جاهل لا يعرف شيئا وما عنده فقه، فيقول نذر عليه. إذا شفى الله عز وجل الولد أو قامت المرأة من الوضع بالسلامة أو نجح الولد لأذبحن عند البدوي أو لأتصدقن للبدوي بألف جنيه. وهؤلاء لا يحصون عددا، فيأتون ويقومون بوضع التبرعات والأموال للبدوي حتى يرضى هذا الرجل الذي مات زنديقا كافرا بالله، بدوي في طنطا فيضعون أموال الطائلة، وبعد انصراف الناس يقوم اللصوص باقتسام هذه الأموال وبتوزيعها. ولذلك فإنك إذا تكلمت في أمور الصوفية وقلت أن هذه الأمور لا تنبغي وأن الذبح لا يكون إلا لله، قامت الدنيا عليك ولم تقعد. لماذا؟ لأنهم يجمعون المليارات بإذن من الدولة وبحماية من الدولة وبعلم من الدولة والسلطة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السنة والاتباع. فهؤلاء لصوص مجرمين والعياذ بالله، يأكلون أموال الناس بالباطل ويسرقون الناس. والبدوي لا يعرف شيئا ولا يشعر بشيء، وإنما صار ترابا منذ مئات السنين. وكذلك طبعا يحرم شد الحال إلى غير المساجد الثلاث. يعني رجل يقول مثلا إن شاء الله أصلي غدا صلاة الجمعة في مسجد رابعة العدوية إن شاء الله بركاته، يحرم عليه أن يسافر وأن ينتقل من بلدته إلى مصر، هذا حرام. شد الرحال وسافر، لماذا؟ كل المساجد في الفضل سواء، إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي النبوي والمسجد الأقصى. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، اللهم اكتب لنا حجا وعمرة يا رب. فحقيقة المحروم من حرم هذا الثواب، وما حج وما اعتمر محروم. نسأل الله أن يرزقنا صلاة بمئة ألف صلاة، ركعة بمئة ألف ركعة في المسجد النبوي، صلاة بألف صلاة في المسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يحذره وأن يذل اليهود بخمسمائة صلاة. فإذا يجوز للإنسان أن ينتقل من بلده إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى الأقصى للصلاة، يقوم بشد الرحال في المساجد الثلاثة. أما عن أي مسجد آخر فلا ينبغي لك أن تنتقل من بلدك إلى هذا المسجد للزيارة أو بقصد الصلاة فيه أبدا، حتى وإن لم يكن هناك قبر. يعني قل إن شاء الله أسافر غدا أصلي صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، يعتقد أنه إذا صلى الجمعة في الجامع الأزهر نال فضلا عظيما كبير. أبدا، كجامع البحر تماما بتمام، كأي مسجد وأي مصلي. خلاص واضح يا إخوة؟ طبعا وإذا كنت في مصر أو في أي بلدة من البلدان فلا ينبغي لك أن تصلي في مسجد فيه ضريح. يعني مثلا أنت تقضي مصلحة من المصالح في مصر وأنت في منطقة الحسين مثلا، وأذن العصر، خلاص أذن العصر وابدأ أصلي في الحسين. أبدا، أعبر الطريق أو من خلال هذا النفق وصل العصر في الجامع الأزهر أو في أي مسجد من المساجد. خلاص، فالمسلم يتجنب هذه المساجد لما فيها من بدع وشركيات في أي بلدة من البلدان. كذلك فإنه يحرم بناء مسجد على القبر. الميت إذا مات خلاص بنوا على ضريحه مسجدا، حرام. وينبغي أن نقوم بنبش هذا القبر وبنقل الميت أو بهدم هذا القبر حتى يكون المسجد لله عز وجل. إن وجدنا ميتا دفناه، وإن لم نجد شيئا هدمنا هذا القبر فصار المسجد لله تبارك وتعالى. حتى بعضهم فقال إن رجلا من رجال السلطة أو من رجال الأزهر في يعني في الزمن الماضي كان يسافر وكان يبغض الصوفية والتصوف ويبغض هؤلاء القبوريين أصحاب القبور. فأثناء الطريق وجد قبرا يجتمع الناس عنده فقال للسائق انتظر. رجل من أصحاب السلطة فقال احفر معي هذا القبر لا بد من حفر. فقام السائق مع هذا الرجل من العلماء بحفر القبر فاستخرجه رأس حمار قبر. هذه القصة حكاها الشيخ الحوينين حفظه الله وصلى الله عليه وسلم حكاها في دمياط لما جاء لزيارة دمياط حكاها فاستخرج رأس حمار. رأس حمار دفنت في هذا المكان والناس يدفعون الأموال عندها ويطلبون البركة ويتمسحون. ويا ليت الذي دفن كان بشرا وإنما كان حمارا. والله المستعان. كذلك إذا مات إنسان وأوصى أن يدفن في مسجد يعني رجل مثلا من العلماء أو من الدعاء مثلا أو من المشهورين أوصى قبل أن يموت طبعا هذا ليس من علماء السنة طبعا أن يموت أن يدفن في مسجده الذي بناه. طبعا هذا أمر منكر وهذه وصية جائرة لا تنفذ فيحرم الدفن في المسجد. القبة التي على القبر يجب أن تهدم. طبعا الذي يقوم بهذه الأشياء أصحاب السلطة يعني لو أن مثلا الله عز وجل رزقنا برجل حاكم من أهل السنة مثلا وأمر بتسوية القبور وبهدم كان له ذلك. أما عنا فإننا لا نملك إلا النصح وأن نتعلم العلم الصحيح. أما عن تغيير المنكر باليد كهدم القباب ونبش القبور فهذا من اختصاص أصحاب السلطات. يعني مثلا لو أنك يعني أقول فيما يتعلق بقبر العائلة ذهبت وسويت القبر فإنهم سيسوونك بالأرض أصلا. يعني هذه مشكلة كبيرة حتى يفهم الكلام. تغيير المنكر باليد لأصحاب السلطات خلاص هم الذين يغيرون. أما نحن فإننا نتكلم بالمعروف بالكلمة الطيبة بالنص. مفهوم يا إخوة؟ نعم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم هذا لأصحاب السلطات يغيرون المنكر باليد. أما عنا فإننا نغير باللسان وأحيانا بالقلب عند عدم القدرة على التغيير باللسان وذلك أضعف الإيمان. طيب قال العلماء ليس في ألفاظ التعزية حد يعني منع. ألفاظ التعزية الأمر فيها واسع. إذا مات مسلم فإنك تعزي قريبه قائلا له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. احفظ هذه الجمل وغفر لميتك. جميل جملة. دائما تعودنا أن نقول وقال الله بقية في حياتك. الصواب أن تقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. أعظم الله أجرك يعني عظم الله ثوابك وأحسن عزاءك يعني سلاك. وغفر لميتك في كلمات وجيز أحسن الله عزاءك أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر لميتك. خلاص، أو إن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فانتظر وانتحدث إلى غير ذلك من الصيغ الواردة المشروعة. خلاص، يعني بعض الناس يقول تعيش انت بقية في حياتك، يعني ايه تعيش انت؟ يعني البقية في حياتك، يعني هذه البقية التي حرم منها الميت يجعل الله عز وجل في حياتك أنت. الميت قد استكمل، استوفى أجله، خلاص قضى ما كتبه الله عز وجل له. الله يتوفى الأنفس حين موتها، خلاص استكمل أجره ونصيبه من الدنيا. طيب، رجل، هذه مسألة مهمة وانتبه معها جيدا، رجل مسلم، رجل مسلم مات أبوه قد مات وكان كافرا، فهل يجوز لك أن تعزي المسلم؟ رجل من إخوانك أبوه كان نصرانيا أو يهوديا أو كافرا أو مشركا، هل يجوز لك أن تذهب لتعزية هذا المسلم في أبيه أو في أخيه الكافر؟ نعم يجوز، وتقول له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، ولا تقل وغفر لميتك، لأن الله لا يغفر لمن؟ للكفار. واضح يا إخوة؟ طيب، على العكس من ذلك، رجل من أقاربك كان كافرا نصرانيا أو يهوديا، خلاص، أو كان من جيرانك، مثلا لك جار نصراني مات ولده وكان مسلما، هل يجوز لك أن تذهب لتعزية الكافر في ولده المسلم أو في قريبه المسلم؟ لا يجوز، ويحرم تعزية الكافر ولو بمسلم. فهمتم هذه المسألة؟ أكرر، رجل من أصحابه من المسلمين مات أبوه وكان كافرا، هل يجوز لك أن تعزي هذا المسلم في أبيه؟ نعم، وتقول له أعظم الله أجرك وأحسن عزاك. طب على العكس، لو أن مسلما مات وكان من أقاربه من هو كافر، هل يجوز لك أن تعزي هذا الكافر حتى وإن كان من أقاربك؟ لا تعزي الكافر، لأنك لا ينبغي أن تقول له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. خلاص، لكن هذه تقال للمسلم عند موت الكافر من أقاربه، ولا نقول للمسلم وغفر لميته. يجب على من علم أن أهله ينوحون عليه إذا مات أن يوصيهم بتركه. أنت في بيتك تعلم أن الوالدة ما عندها علم أو ضعيفة، وأنت إذا مت أو إذا مات أخوك أو إذا مات قريب من أقاربك رفعت صوتها ولطمت وشقت كلمة، امرأة طيبة مسكينة، لكنها تقع في هذه المخالفات والبدع والمنكرات الشنيعة، فيجب عليك أن توصيهم بترك هذه المخالفات، وإذا فعلوا ذلك فأنت بريء من فعلهم. أنا بريء من هذا الذي يرفع صوته أو هذه التي تشق جيبها أو ترفع صوتها أو تتسخط على القدر. فإن قصرت في هذه الوصية عذبت كلما بكي عليك، لأنك قصرت في الوصية وفي النصح. طيب، رجل أوصى قبل أن يموت أن يرفعوا أصواتهم وأن يأخذ حقه كاملا في الواجب، فإنه يعذب ببكائهم عليه. رجل ترك وصية وقال إياكم والبدع، وفعلوا كل البدع بعد موته، فإنه لا ذنب له ولا يسأل عن ذلك. المهم أن تعيش على خير، وأن تعلم الناس، وأن تترك الوصية. طيب، قال الشافعي رحمه الله: يكره الجلوس للتعزية. الآن عندنا عرس، بمجرد أن ندفن الميت الأقارب، أقارب الميت يقفون في صف واحد، وكل من أراد الانصراف صافحه، قل لك كف الواجب أو كف العزاء أو جبر الخاطر، هذا لا ينبغي. دفن الميت انصرفنا بسلام، خلاص لا تقف صفا واحدا عند الخطر، ماذا تفعلون؟ هذا لا ينبغي. طيب، مصيبة أخرى، وهي اجتماع الناس عند أهل الميت في الطرقات أو في المنازل، هذا يجدد الأحزان، هذا أمر مكروه، وهو اجتماع أهل الميت في بيت للقصد من الناس، للقصد من الناس خلاص، أو لمن أراد أن يعزيهم، بل ينبغي أن ينصرفوا جميعا لقضاء حوائجهم. قابلت الميت أو ذهبت إليه وأنت ما حضرت الجنازة وعزيت، خلاص، لكن الاجتماع وتشديد الأحزان وسماع القرآن حتى من غير السرادقات، يعني ما طبعا المصيبة الكبرى أن نقيم السرادقات، الصوان يعني، ونجلب قارئا مبتدعا يأخذ مالا سحتا ويقرأ ربعا أو ربعين من القرآن، والميت لا ينتفع بشيء من ذلك، بل ربما عذب إذا أوصى بذلك أو إذا كان راضيا بهذا، ولا ينتفع بشيء من هذا القراءة، السرادقات والاستماع في المنازل لتشديد الأحزان، وإنما ننصرف إلى حوائجنا بعد الدفن، هذا مع الرجال والنساء. طيب، من السنة أن نصنع طعاما لآل الميت، يعني لأهل الميت. أهل الميت في مصيبة، مات الرجل منذ الصباح وما أفطروا بعد، ولا يستطيعون تناول الطعام، وهم في شغل شاغل، فمن السنة أن يقوم الجيران بشراء الطعام في هذا اليوم لآل الميت، لأنهم قد اشتغلوا بميته. الآن صار العكس، الناس جاءوا لتناول الطعام عند أهل الميت، يعني ما قدموا لهم طعاما وفي نفس الوقت جاءوا للأكل، إفطار الغداء والعشاء، الشاي والقهوة والمخدرات في السرادقات. هذا يحدث حتى القارئ المبتدع، لا بد من الطهر، ولا بد أن يأكل البطة كاملة أو الديك أو اللحم عند الاستراحة، هذا بخلاف القبض، بخلاف المال الذي يأخذه، هذا من شراء الخلق عند الله. بئس حامل القرآن الذي يأكل بالقرآن، يأكل بكلام الله عز وجل، يأخذ مالا في مقابل القراءة، بخلاف أخذ المال في مقابل التعليم، أخذ المال في مقابل القراءة حرام باتفاق العلماء. يعني سأقرأ لكم الآن بعض الآيات وأخذ مالا، هذا المال أبيع كلام الله عز وجل، هذا حرام باتفاق العلماء. فالناس جاءوا لتناول الطعام كأنهم في وليمة، ويكره لك أن تأكل من طعامك، يعني أنت جئت للتعزية، يكره لك أن تأكل، هذا طعام صنع لهم، بدلا من أن تصنع لهم جئت للأكل من أكلهم، وأيضا يكره صنع طعام لمن اجتمع عندهم، لا نصنع لهم طعام، هذا ليس من أوقات تناول الطعام أو الاجتماع أو تذكر الأحداث، الكل ينصرف إلى حاجته. واضح يا شباب؟ يسن زيارة قبر مسلم بلا سفر، يعني أنت يسن لك أن تذهب لزيارة القبور للاتعاظ وللدعاء للموتى في أي وقت من الأوقات، ولكن لا تتحرى الخميس والجمعة وأيام العيد. قل لك أصلي الجمعة وأقوم بشراء الجريد وأقرأ الفاتحة عند البيت، وقعت في مصائب، عندك السبت الأحد اثنين الثلاث الأربعاء، لماذا اجتمعت في يومي الخميس والجمعة وذهب عند اجتماع أهل البدع؟ هذه عادة عرف، صلي الجمعة وأخرج للزلة القاف، أو في يوم الخميس أو في أول يوم من أيام العيد، لابد أن ترى النسوة قد ملأنت الشوارع والطرقات يوزعون الطعام ويوزعون الأموال رحمة ونور على الميت. العيد للبهجة والسعادة ليس لتذكر الأحزان، فيحرم على المرأة أن تذهب في هذا اليوم، وعلى الرجال أيضا، المرأة بالذات، لأن هذه عادة مشؤومة عند النسوة. طيب، رجل أراد أن يزور قبر كافر للاتعاظ، لا بأس، لا بأس للاتعاظ، لكن لا تدعو للكافر، واضح؟ ولا يمنع كافر من زيارة قبر مسلم، يعني ليس لأحد أن يمنع كافرا من زيارة قبر مسلم لعل الله أن يشرح صدره للإسلام. ماذا نقول إذا دخلنا المقبرة؟ نقرأ الفاتحة، نحمل معنا المصحف ونقرأ شيئا من القرآن، نقرأ سورة ياسين، نجلب القارئ المبتدع ويأخذ شيئا من المال كي يقرأ سورة ياسين أو ما شابه ذلك للترحم على الميت؟ لا، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أو أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هؤلاء تقدموا وماتوا ونحن قد استأخرنا، عما قليل سنلحق بهؤلاء. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، دعاء جامع جميل. إذا وقفت عند القبر ودعوت بما فتح الله عز وجل عليك لميتك فلا بأس، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم زوجه من الحور العين، الله إلى آخره. والبكاء جاهز، إنسان بكى عند القبر هذه رحمة، لكن بشرط ألا يكون متسخطا على قدر الله عز وجل، وألا يعني يستعمل النياحة، بكاء بصوت مرتفع وهذه الأشياء لا تنبغي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم عليه السلام. طيب، الكفن، وهذا الكفن يباع في الأسواق ويغطى به الميت إذا خرج من بيته أو من المسجد، يغطى بملاءة عليها آيات من القرآن، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، هذا الغطاء يحرم. أيضا فإن الميت لا يغطى، يعني الميت خرج وحملناه على الخشبة من بيته فإنه يترك للاتعاظ، بخلاف المرأة فإنها تغطى بغطاء ساتر أو بخشبة. واضح يا شباب؟ أما الرجل فيحمل على الأعناق ولا يوضع عليه شيء، يحمل على الخشب على الأعناق ولا يوضع عليه شيء ساتر للاتعاظ. منظر فيه موعظة، أعظم موعظة. وإذا كتبنا القرآن على الكفن فإننا ربما عرضنا القرآن للتنجس، وهذه إهانة لكلام الله، وهذا ما ورد عن السلف الصالح. تفهمون؟ طيب، وهذا دعاء جامع للميت يقال بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، نزل يعني، ووسع مدخله يعني القبر، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من ذلك، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. رواه مسلم. احفظوا هذا الدعاء، جميل وطيب ونافع. فطبعا يعني من الأمور الطيبة أن تتعلم فقه الغسل، وأن يكون ذلك لله تبارك وتعالى، وألا تأخذ أجرا على تغسيل الميت أو تكفينه أو دفنه. وإذا فعلت ذلك فهذا يكون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وهذا يعني أمر عظيم، وهذه موعظة بليغة، أن تقف على غسل أو أن تغسل ميتا ولو لمرة، بشرط ألا تأخذ أجرا وألا تفضح الميت. يعني أنت وقفت على غسل رجل وكان لا يصلي مثلا، أو كان رجلا قبيحا مثلا، ورأيت سودادا في بدنه، سوادا في بدنه، أو رأيت ما يسوق، فليس لك أن تفضحه ما دام قد مات على الإسلام، فلعل الله تعالى أن يغفر له. فلا بد أن تكتم على أن تقوم بكتم ما رأيت، أن تكتم ما رأيت من مساوئ الميت. وأيضا في هذا الزمن، في زمن الفتن، لك أن تترك وصية تأمر فيها أهلك باستدعاء فلان لتغسيلك وتكفينك، وفلان وفلان وفلان وفلان يقوم بدفني وفلان. فهذه أمور طيبة، لأنك ربما تعرضت بعد موتك لأمور تخالف السنة، فإذا تركت وصية فهذا شيء طيب وتكون مكتوبة عندك. فإنك إذا علمت أن فلانا سيصلي عليك أو سيقوم بتغسيلك وأنت تعلم أنه من أهل الصلاة، فإنك تسعد بذلك وأنت حي، وكذلك فإنك تسعد بذلك بعد موتك. فأيضا قراءة في فقه الجنائز، تعلم الأمور المبتدعة والاجتنابها، عرفت الشر للشر لكن متوقية، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه كما قال الشاعر. فتعلم هذه الأشياء للحذر منها، وتنبيه الناس وتعليم الناس بلطف، والإنكار على من خالف السنة بأدب وبلطف، هذا ليس من السنة، كذا وكذا وكذا. فهذه أمور طيبة والمسلم يحتاج إليها. أيضا في مصر عندنا علة، لابد من دفن الميت يعني على سطح الأرض، لأننا إذا حفرنا سنتعرض لخروج المياه من الأرض، فهناك علة في هذه الأراضي ارتفاع منسوب المياه بخلاف الأراضي الجافة كما في بلاد الخليج دول الخليج، فإنهم يحفرون ويعمقون الحفرة ويصنعون اللحد، يحفرون في جانب القبر، اللحد لنا والشق لغيرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمقون الحفرة ويدفن الميت على السنة. هذا الأمر متعذر في بلادنا لأن الميت سيتعرض للبلل وللماء، وطبعا احترام الميت وبعد موته هذا أمر مطلوب، احترام الميت هذا أمر مطلوب، وتحرم إهانته أو التفريط في حق من حقوقه كالقيام بتغسيله أو دفنه، وأيضا تحرم يعني غيبته، ليس لأحد أن يغتاب ميتا. اذكروا محاسن موتاكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى ما قدم بين يدي الله تبارك وتعالى، فليس لأحد أن يسب هذا الميت أو أن يطعن فيه إلا إذا كان على سبيل التحذير من شر، إذا كان هذا الرجل من الأشرار أو من أهل المنكر في حياته، خلاص. أما إذا كان من المسلمين فإنه أفضى إلى ما قدم، وإذا كان وقع في معصية أو شيء فهذا بينه وبين الله، ولعل الله عز وجل أن يكون غفر له. أما إذا كان رأسا من رؤوس الضلال أو من الذين ينشرون العلوم الضالة أو كانوا يفعلون المنكرات، فينبغي أن نحذر الناس من شرهم أو من كتبهم أو من خطبهم في حياتهم وبعد مماتهم، خلاص. يعني مثلا لك قريب كان يشرب الدخان مثلا أو كان يزني والعياذ بالله ثم مات، فليس لك أن تطعن فيه بعد موته، وإنما عليك أن تستغفر له، عل الله عز وجل أن يكون غفر له. أما إذا تحدثت عن رجل كان من رؤوس الضلالة، خلاص، أو كان من المتصوفة أو كان من أصحاب المنكرات، فينبغي أن تحذر الناس من شر، هذا واجب على العلماء أن ينصحوا الناس، والله تعالى أعلم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وأن يرزقنا علما وفقها، إنه ولي ذلك ومولاه.